لعب زيد مع جود لعبة السلالم والأفاعي، ثم أكلا قليلا من الحلوى والشوكولاتة اللذيذة. وبعدها رسم زيد رسمة جميلة على الجبصين بألوان جود الجديدة.